بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله تعالى في باب الوضوء قال: ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعن اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فيقول رحمه الله: ويسن السواك. السواك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأمر به في مواطن، وهو مرضاة لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك هو استخدام عصا، الأصل فيها أن تكون من أراك في تنظيف الفم، وتبعا له اللسان، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والأصل أن يكون السواك حال المؤمن التي ينبغي عليه أن يداوم عليها وأن يتعاهد نفسه به، على كل حال. وتتأكد هذه السنة في مواطن. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى معنا جملة من هذه المواطن، فقال: أولا عند الاستيقاظ من النوم، ثبت ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يشوص فاه بالسواك وهو ينتبه من النوم. هذا الحديث جاء مطولا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أراد أن يرقب النبي صلى الله عليه وسلم ويرقب حاله في النوم. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه، يعني يستيقظ أثناء النوم. قال: فأول ما يبتدر أن يشوص فاه بالسواك، ثم يذكر الله، ثم يضطجع، ثم ينتبه فيشوص فاه بالسواك، ثم يذكر الله، ثم يضطجع. قال: رأيت ذلك ما لا أحصي. يعني كان كل من انتبه النبي صلى الله عليه وسلم من النوم أول ما يفعل أن يشوص فاه بالسواك، ثم يذكر الله، ثم ينام. العلماء رحمهم الله يذكرون فائدة ذلك، أنه ينبغي للمؤمن أن لا يذكر الله إلا على حال طيبة. قالوا: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبتدر أن يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم، فيذكر الله حتى تكون الحال طيبة، ثم يضطجع صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن ينبغي للمسلم، ويتأكد في حقه، أنه إذا انتبه من النوم، سواء كان سيعود للنوم أو أنه لن يعود للنوم، أن يبتدر أول ما يبتدر بأن يشوص فاه بالسواك قبل ذكر الله، ثم يذكر الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ويسن السواك عند تغير الفم. الحالة الثانية عند تغير الفم، واستدلوا على هذه الحالة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول بيته. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أول ما يبتدر أهله بالسواك. فقالوا لأن الغالب أن الإنسان إذا كان خارج البيت يكون في حالة يتغير معها الفم ورائحة الفم، فإذا دخل البيت احتاج أن يقترب أهله منه إما للكلام وإما أن يقبل الرجل أهله زوجه أو أولاده، فقالوا ينبغي له أن يطيب رائحة فمه قبل ذلك. فهذه الحالة لو أنه رحمه الله قال فيها عند دخول البيت وقسنا عليها تغير الفم لكان أولى، يعني الأولى في هذه الحالة أن نقول عند دخول البيت، لأن هذا الذي ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت، وقاسوا عليها عند تغير الفم رائحة الفم، لكن استثنوا من حال تغير رائحة الفم بعض الحالات التي لا ينبغي للمسلم أن ينشغل فيها في داخلها. يعني إنسان يصلي التراويح مثلا، والصلاة صلاة التراويح تطول، أو يقوم الليل ويطيل في قيام الليل، ستتغير رائحة الفم خاصة إذا كان مستمعا، لا ينبغي له أن يستاك، قيل بالتحريم وقيل بالكراهة، لأنه منشغل بما هو أولى. كذلك إذا كان في مجلس علم، في مجلس علم وطال هذا المجلس الغالب أنه ستتغير رائحة الفم، فلا ينبغي له أن ينشغل بالاستياك لأنه منشغل بما هو أولى، الاستماع والإنصات والكتابة إذا كان يكتب. لكن ينبغي له إذا انتهى الدرس قبل ما يقترب من زملائه أو من شيخه ليسأله أن يستاك، لأنه قد تحقق في حقه أنه تغيرت رائحة فمه، فلا ينبغي أن يقترب من غيره قبل أن يطيب رائحة فمه، هذا الأولى. نعم، إذن فالأصل في هذه الحالة هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بدخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت أنه كان أول ما يبتدر أهله بالسواك، وقاسوا عليها عند تغير رائحة الفم. نعم. ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة. أعد من البداية. ويسن السواك عند تغير الفم. نعم. وعند القيام من النوم وعند الصلاة. وعند الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمقصود عند كل صلاة قبل الدخول فيها، أي قبل الدخول فيها. وهذا الموطن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه، فبعضهم جعله موطنا مستقلا، وبعضهم حمله على حال الوضوء للحديث الآخر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فقالوا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أي عند الوضوء، قالوا لأن الوضوء هو الحالة التي يتأكد معها السواك، إذ سيعقبه تنظيف للفم بالماء. وأما إذا كان عند الصلاة واستاك، فإن الاستياك في الغالب ربما يهيج بعض الأوساخ التي تكون في فمه، وليس المسجد محلا مناسبا لإخراج هذه الأوساخ، لكن هذا التوجيه ضعيف، والصحيح أن كلاهما سنة. فنقول يسن السواك ويتأكد عند الوضوء، ويسن ويتأكد عند الصلاة، يعني عند القيام للصلاة، والأوساخ التي ادعوا أنه ربما هيجها السواك لم تكن كثيرة، يعني يستطيع إخراجها في عمامته أو في المنديل أو حتى يبلعها، ما في بأس في ذلك. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. ويستحب في سائر الأوقات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولأن هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بالاستياك والإكثار منه والترغيب فيه. وسيأتي معنا في حديث العمدة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في استياكه صلى الله عليه وسلم قبل موته، أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يده سواك رطب جديد، يعني قال فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نظر إليه وكان ما يستطيع يتكلم من شدة المرض صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه نظرا شديدا. قالت: فقلت له: تريده؟ عرفت أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد السواك، فقال: نعم. قالت: فأخذته فقضمته فطيبته فأطيته إياه. قالت: فاستاك استياكا لم أره استاك مثله قبل، أو قالت: فاستن به. قالت: ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، فقبض صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة بعضهم أخذ يستدل بها على عموم حبه صلى الله عليه وسلم للسواك، وبعضهم أخذ أنه كان يريد أن يذكر الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، وأراد أن يطيب رائحة فمه. وبعضهم قال أنه يسن للمريض أن يكون دائم الاستياك لتطيب رائحة فمه. كل هذا صحيح. نعم. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. هذا المذهب، والصحيح أنه حتى للصائم بعد الزوال أنه يسن له الاستياك. ومعللوا هذا، يعني قالوا: لا يسن له الاستياك بعد الزوال لأنه سيكون سببا في إزالة رائحة طيبة عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لخلوفهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الخلوف يزداد بعد الزوال، لأن الجوع يكون قد بلغ بالإنسان مبلغه، فيزداد فتزداد هذه الرائحة. فيقولون: إذا استاك معناها أنه سيكون سببا في إزالتها، ولا ينبغي له ذلك. وهذا كلام غير صحيح، أولا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مع الوضوء ومع الصلاة، وهو بعد الزوال سيدركه وضوء وزوال وصلاة. وكذلك الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، ما لا أحصي يستاك وهو صائم، بالعموم قبل الزوال وبعد الزوال. نعم. باب مسح الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. يقول رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، أجمع أهل السنة على جوازها، ولم يخالف فيه إلا الرافضة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع أهل السنة على جوازه وأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا له بالأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر. فأحاديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر من كثرتها في جواز المسح على الخفين وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما استدلوا له بالآية، بالقراءة السبعية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وتكلمنا عن هذه القراءة في لقاء سابق، وقلنا إن أحد التوجيهين لقراءة الجر أنه محمول على المسح على الخفين. هذا هو التوجيه، أنه محمول على المسح على الخفين. نعم. مناسبة ذكر المسح على الخفين ها هنا أن المسح على الخفين فرع عن غسل الرجلين، فهو بدل عنهما، أي عن غسل الرجلين، عن طهارة الغسل في الرجلين، فناسب أن يذكره بعد صفة الوضوء مباشرة، وأن يذكر أحكامه. والعلماء رحمهم الله في هذا الباب، باب المسح على الخفين، يذكرون أحكام المسح على الخفين وأحكام المسح على الجبيرة وأحكام المسح على العمامة. إذن في هذا الباب يذكرون أحكام المسح على الخفين، ويذكرون أحكام المسح على الجبيرة، ويذكرون كذلك أحكام المسح على العمامة، وبعضهم يلحق به كذلك أحكام المسح على الخمار، لكن هو يلحق بالعمامة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. قوله يجوز المسح على الخفين، كلمة يجوز لا ليست في مقابل منع أو عدم جواز، وإنما هذا أسلوب يستخدمه العلماء رحمهم الله تعالى، قد يقصدون به ما يكون في مقابل المنع، يعني أن البعض قال أنه لا يجوز ونحن نقول يجوز مثلا، وقد يتساهلون فيستخدمونه في مرادف السنة، في مرادف السنة، والمقصود به ها هنا ما يكون مرادفا للسنة، لأن المسح على الخفين ما هو مجرد أنه يجوز، بل هو إيش؟ بل هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. الخف الأصل هو الأصل في أحاديث المسح، والخف مصنوع من جلد على الأصل، والجوارب ما تكون من غير الجلد، والأصل فيها أن تكون من صوف أو غيرها. إذن فالأصل في أحاديث المسح هو الخف، وهو المصنوع من الجلد، والأحاديث فيه كما ذكرت كثيرة جدا، منها حديث جرير رضي الله تعالى عنه أنه قال يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وحديث علي رضي الله تعالى عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة، وحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع الخفاف ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابه، وأن نمسح عليها من بول أو غائط أو نوم. وكذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية قال فأصابهم البرد، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العمائم والتساخين، والتساخين المقصود بها الخفاف، وقيل بل المقصود بها كل ما يلبس في الرجل ويكون سببا في تسخينها، لأنه مع البرد الإنسان يحتاج إلى أن يلبس في رجله خفا أو جوربا صفيقا يحتاج به أن يسخن هذه الرجل حتى يستدفئ قليلا من البرد، وهذا معنى قوله في الحديث التساخين، يعني ما تسخن بها الأرجل. نعم. فهذا الحديث يشمل الخف ويشمل غير الخف على الصحيح، يستدل به على الخف وعلى غير الخف على الصحيح. هذا ما يتعلق بالجملة الأولى الخفاف أو على الخفين، قوله على الخفين. والجملة الثانية والجوارب، الجوارب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء المسح على الجوارب، أو قال عفوا روي المسح على الجوارب عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي المسح على الجوارب عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، والمقصود بالنعلين ها هنا أي اللذان يلبسان مع الجوربين ليسا منفردين، لأن النعل بمفرده لا يجوز المسح عليه، هذا الصحيح في معنى الحديث. نعم. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. المسح على الخفين هو فرع عن الغسل، عن غسل الرجلين، وهو بدل عنهما، لكن يشترط لصحة هذا المسح عدة شروط. الشرط الأول الذي ذكره أن يكونا صفيقين، طبعا هو ما ذكر هذا الشرط في الخفين لأن الأصل في الجلد أن يكون إيش؟ ساترا، لأن الأصل في الجلد أن يكون صفيقا، معنى صفيق أي لا يشف البشرة، يعني لا ترى البشرة من خلفه، هذا معنى صفيق، فالجلد لا ترى البشرة من خلفه، ولذلك لم يذكر. قال يثبت بنفسه، هذا الشرط الثاني عندهم. قالوا لأن المسح جاز ضرورة، وما لا يثبت بنفسه فإنه لا يخفف فيه، هذا التعليل عندهم. لكن الصحيح أن الشرط الأول الذي ذكره والثاني كلاهما لا يشترط. فلو أن الجورب لم يكن صفيقا مثل الجوارب الموجودة عندنا في زماننا الآن والتي تسمى بالشرابات، بعضها بعض أنواعها خفيف، قد ترى البشرة من خلفه، الصحيح أنه يجوز المسح عليه لأن موجب التخفيف موجود. ما هو موجب التخفيف؟ ها هنا موجب التخفيف ألا ينزع، لأن النزع تحصل به المشقة، النزع تحصل به المشقة، وكونه خفيفا لا يؤثر هذا في الجواز، لأن الماء لأنه مثل الصفيق في أن الماء لا يصل إلى البشرة إلا عن طريقه. فالجورب سواء كان صفيقا أو كان خفيفا الماء لا يمكن أن يصل للبشرة إلا إذا مر به، فالماء سيمر بالجورب قبل وصوله إلى البشرة، وهذا لا يختلف فيه الصفيق عن الخفيف، لا يختلف فيه الصفيق عن الخفيف. فالصحيح أن هذا الشرط غير معتبر، الأول والثاني كلا الشرطين حتى أن يثبت بنفسه غير معتبر، لو أنه لبس خفا أو جوربا وثبته بشيء زائد مثل اللفافة مثلا، وجاء في الأثر مسحوا على اللفائف، واللفائف لا تثبت بنفسها، وعموم قوله التساخين يدخل فيه اللفائف، عموم قوله والتساخين، التساخين يدخل فيها اللفائف لأنها تلف على الأرجل حتى تسخن هذه الأرجل. فالصحيح أنه لا دليل، وما ذكروه من تعليل ضعيف، ويجوز أن يمسح على الجورب الخفيف، ويجوز أن يمسح على الجورب أو الخف الذي لا يثبت بنفسه. نعم. وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين في التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم. نعم، يوما وليلة للمقيم، هذا الشرط الثالث، أن لا يجاوز المسح المدة المعتبرة شرعا، وهذا الشرط صحيح ودلت عليه السنة، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة، والمقيم يوم وليلة. نعم. وحديث جرير كذلك بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وحديث صفوان بن عسال المرادي، وغيرها من الأحاديث التي جاءت بتحديد المدة. والصحيح أن المدة معتبرة، الصحيح أن المدة معتبرة، وأن المسافر لا يجوز له أن يجاوز 3 أيام بلياليهن، والمقيم لا يجوز له أن يجاوز اليوم والليل. والمعتبر في ابتداء مدة المسح على الصحيح هو أول مسح مسحه، المذهب عندنا اختلف، فالراجح من المذهب وهو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله، وهو الراجح عند المتأخرين في المذهب، أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد اللبس، يعني إذا لبس الخف بعد صلاة الفجر وأحدث عند صلاة الظهر، فأول حدث بعد اللبس متى؟ عند صلاة الظهر، منه يبتدئ المسح، يبتدئ المدة. فمتى تنتهي المدة؟ عند صلاة الظهر إذا كان مقيما من اليوم الثاني، وإذا كان مسافرا بعد 3 أيام. والرواية الثانية في المذهب والتي اختارها غير واحد من أئمة المذهب منهم بكر الخلال مثلا، وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليها، يعني أفتى بها في آخر عمره، أن مدة المسح تبتدئ من أول مسح بعد اللبس. فلو فرضنا أنه أحدث عند الظهر لكنه ما مسح إلا عند العصر، قريبا من العصر، فمتى يبتدئ المسح على هذه الرواية؟ عند العصر. الرواية الأولى قالوا في التعليل لها لأن سبب المسح وجد، ولما لبس الخف على طهارة وأحدث هذا الحدث يكون به سبب المسح، لأنه قبل ذلك متطهر. هل المتطهر يمسح؟ هو أصلا متطهر، فلما أحدث وجد السبب. قالوا قد كدخول وقت الصلاة، يدخل وقت الصلاة فيوجد سبب أداء الصلاة، وممكن ما يصلي يؤخر الصلاة، لكن وجد السبب فابتدأ وقت الصلاة بوجود السبب وهو دخول الوقت. هذا تعليلهم. الرواية الثانية استدلوا بعموم النص، قالوا يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن يمسح، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ المسح، وهو إذا ما ابتدأ المسح لا يعتبر في حقه أنه مسح يوم وليلة، يعني أن لو قلنا إن الوقت يبتدي في حقه مع الظهر وما مسح إلا مع العصر أو قريبا من العصر، إذن هذه المدة التي قبل العصر إلى الظهر أو قبل الظهر هذه المدة ما مسح فيها، فكيف ندخلها في مدة المسح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المقيم يوم وليلة؟ وهذا صحيح، هذا القول صحيح، أن العبرة في المسح، العبرة في المسح وفي ابتدائه بأول مسح، بأول مسح، فأول مسح يمسح يبتدئ به حساب المدة، يبتدئ به حساب المدة. إذن الشرط الثالث أن لا يجاوز، أن يكون في مدة المسح، أو أن نقول أن لا يجاوز مدة المسح. نعم. والجراميق التي تجاوز الكعبين، جراميق هي تلبس على الخفاف، عفوا على الجوارب، وتكون صغيرة أصغر من الخفين. نعم. في الطهارة الصغرى يوما وليلة. هذا الشرط الرابع، أن المسح على الخفين يكون من الحدث الأصغر دون الأكبر، كما ذكرنا حديث صفوان بن عسان رضي الله تعالى عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا لا ننزع الخفاف ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، يعني ننزعها من ماذا؟ من الجنابة تنزع، لأن لا بد تغسل في غسل الجنابة، لكن من بول أو نوم أو غائط، يعني نمسح من البول والنوم والغائط، يعني الطهارة الصغرى الحدث الأصغر. نعم. إذن الشرط الرابع أن يكون المسح من الحدث الأصغر دون الأكبر. نعم. يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول هذا الذي ذكرناه، المسألة التي ذكرناها من الحدث إلى مثله، أي مثل وقت بداية الحدث، هذا معنى قوله مثله. ما هو المقصود مثله يعني مثل الحدث؟ لا، من الحدث إلى مثله أي مثل وقت الحدث، من اليوم الثاني إذا كان مقيما، ومن اليوم الثالث إذا كان مسافرا. نعم. لقول الراجح كما ذكرنا أنه يبدأ من أول مسح مسحه. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبله، يعني قبل انقضاء المدة بطلت طهارته. هاتان الحالتان كأنه يزيدهما على الحالات التي ستأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله في نواقض الوضوء، فكأنه يقول إن المسح على الخفين ينتقض الوضوء بحالتين لا توجد في الأصل في نواقض الوضوء، وهما أولا أن تنتهي مدة المسح، وثانيا أن يخلع قبل انقضاء المدة. فأما إذا انتهت، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقت المسح بمدة بتأقيت، وزال هذا التأقيت، فإذا زال زالت الطهارة، هذا تعليله. وأما إذا خلع، قالوا لأن القدم فرضها الغسل، وإنما خففت الشريعة إلى المسح عند لبس الخف، فإذا خلع الخف رجع الحكم إلى أصله، رجع الحكم إلى إيش؟ إلى أصله، وجوب غسل القدمين فتنتقض الطهارة. هذا قولهم وهذا تعليلهم، والراجح العلم عند الله تعالى أن الطهارة لا تنتقض إلا بنواقض الوضوء، كما سيأتينا في نواقض الوضوء، الناقض الذي جاءت الشريعة بكونه ناقضا، أما هذا ما جاءت الشريعة بكونه ناقض. أما الأول الذي ذكره وهو إذا انتهت المدة، نقول انتهاء المدة يؤثر في عدم جواز المسح بعدها لا في نقض الطهارة، بمعنى أننا إذا قلنا إن هذا الإنسان ابتدأ مدة المسح عند صلاة العصر، فإنه إذا كان مقيما تنتهي مدة المسح عند صلاة العصر، يعني إذا جاءت صلاة العصر من اليوم الثاني فلا يجوز له أن يتوضأ فيمسح، إذا أراد يتوضأ لابد أن يغسل رجليه، ينزع الخف ويغسل. فإن كان متوضئا قبلها ودخل عليه وقت العصر وأراد أن يصلي، فله أن يصلي، وضوء ما ينتقد، لأن الشارع حكم بطهارة صحيحة. هو لما تطهر مثلا في صلاة الظهر أو بعدها، هل الطهارة في هذا الوقت وبهذا الفعل اللي هو المسح على الكفين صحيحة أو ليست صحيحة؟ صحيحة، إذا لا تنتقض إلا بدليل صريح، وها هنا لا ليس من دليل، ما عندنا دليل. فلنفرض أنه توضأ في الظهر وينتهي وقت المسح عنده عند صلاة العصر، وبقي متوضئا على طهارته إلى صلاة العشاء، فصلى العصر والمغرب والعشاء، على المذهب طهارة باطلة وصلاة كلها غير صحيحة لا بد أن يعيدها، وعلى القول الراجح طهارة صحيحة وصلاته صحيحة، لأنه لا لاحظ في فرق كبير، لأنه لا يحكم بالنقض إلا بما جاءت الشريعة بكونه ناقضا دليل صريح. ها هنا ليس من دليل صريح ها هنا إلا التأقيد في مدة المسح. قلنا التأقيد فائدته ماذا؟ أنه لا يجوز له أن يمسح بعده، بمعنى أنه إذا كان غير متطهر ثم أراد أن يتوضأ فيمسح نقول له لا، هنا لا بد أن تخلع، لأنه انتهت مدة المسح، تخلع الخفين وتغسل القدمين في الوضوء، ثم بعد ذلك تبتدئ مدة جديدة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا خلع قبلهما، قالوا لأن القدمين فرضهما الغسل، وها هنا وخففت الشريعة إلى المسح، وها هنا خلع فرجع الحكم إلى أصله. يقول لا، رجع الحكم إلى أصله إذا أراد أن يتوضأ. صحيح، هنا نوافق، يرجع الحكم إلى أصله إذا أراد أن يتوضأ، فماذا يفعل؟ يغسل قدميه لأنه خلع الكفين، لكن كونه تنتقض طهارته لا ما تنتقض، لأن الشريعة حكمت أن هذه الطهارة كاملة صحيحة بهذا الفعل الكامل الصحيح، ولا تنتقض بمجرد الخلع لأنه لا دليل على نقضها بالخلع. واضح؟ نعم. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. أما المسألة الأولى، ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، نعم هذا صحيح، لأنه انتقل إلى الحالة الأخف، انتقل إلى الحالة الأخف، فوجب أن يحتاط للعبادة، فوجب أن يحتاط للعبادة لأنه زال حكم السفر، وإنما جاءت الشريعة بهذه المدة للمسافر تخفيفا، فرجع إلى أصله فيرجع الحكم إلى أصله. لنفرض أنه مثلا مسح يومين وهو على سفر ثم رجع إلى بلده، نقول انتهت في حقه المدة، إذا أراد يمسح لابد يخلع. لو مسح نصف يومه مسافر ثم رجع بقي له كم؟ نصف يوم. هذا معنى العبارة يتم مسح مقيم، يعني باعتبار ما ابتدأ به مدة المسح، فإن كان متبقي له يتبقى، وإن كان انتهى يعتبر إيش؟ منتهي من مدة المسح، لابد يعيد مرة ثانية. نعم. أما المسألة الثانية، إذا مسح مقيما ثم سافر، فهذه حصل الخلاف فيها بين العلماء رحمهم الله، فبعضهم يرى إيش المسألة اللي ذكرنا الإمام أحمد رحمه الله رجع إليها؟ ابتداء المدة، مدة المسح. نعم، طيب هذه عاد القراءة. ومن مسح مسافرا ثم أقام. طيب هذه فيها رواية ثانية على الإمام أحمد رحمه الله، إذن المذهب هنا أنه يكمل مسح مقيم. الرواية الثانية على الإمام أحمد رحمه الله وقواها كثير من أصحابه أنه يمسح مسح مسافر، إذا مسح مقيما ثم سافر. لو قلنا يمسح مسح مقيم معناها إيش؟ معناها إذا انتهت اليوم والليلة لابد أن يخلع الخفين ويجدد الغسل مرة ثانية ليبتدئ مدة جديدة للمسح. ولو قلنا يمسح مسح مسافر معناها أنه يكمل 3 أيام بلياليهن، والصحيح في هذه المسألة هي الرواية الثانية أنه يكمل مسح مسافر. لماذا؟ لأنه يصدق في حقه أنه مسافر، فالعبرة بما آل إليه، العبرة بما آل إليه لا بما ابتدأه. مثل تماما مسألة السفر، وستأتينا إن شاء الله في أحكام صلاة المسافر، أنه إذا دخل عليه وقت الصلاة مقيما ثم سافر، فهل يصليها تامة وهو مسافر أو يصليها قصرا؟ على المذهب وهو مذهب الجمهور أنه يصليها تامة، يصليها إيش؟ تامة. لكن الراجح في هذه المسألة أنه يصليها قصرا، يصلي الصلاة قصرا، لأن العبرة بما آل إليه، العبرة بالحكم الذي آل إليه، والعبرة بوقت أداء العبادة. فوقت أداء العبادة هنا أنه مسافر، فيتم مسح مسافر ويصلي الصلاة قصرا على أنه مسافر. نعم، بشرط أن يكون في الوقت، أما إذا خرج الوقت فهذا تفريط منه وقضاء، فيصليها تامة على الصحيح. نعم، ستأتينا إن شاء الله تعالى. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. قبل المسح على العمامة نرجع قليلا إلى الشروط التي ذكرها رحمه الله في المسح على الخفين. كم شرط؟ الأول صفيق وتكلمنا عنه، والثاني يثبت بنفسه وتكلمنا عنه، الثالث أن لا يجاوز مدة المسح، قلنا إن هذا صحيح، والرابع من الحدث الأصغر. الشرط الخامس أن يلبس الخفين على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، لحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقضى حاجته ثم جاء قال فصببت له حتى إذا جاء لغسل الرجلين هممت أن أنزع عنه خفين، فقال لي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. مقصود طاهرتين ها هنا يعني أدخلتهما على طهارة سابقة، وجاء هذا مفسر في حديث آخر قال دعهما فإني أدخلتهما بعد وضوء، فجاء مفسرا في حديث آخر أن المقصود بقوله طاهرتين ها هنا أي بعد طهارة سابقة، بعد طهارة سابقة. إذن الشرط الخامس أن يكون لبس الخفين على طهارة، والمذهب عندنا يقولون طهارة كاملة، وعندهم تفريق في هذه المسألة وكلام كثير. المهم أنه يلبس الخفين على طهارة. الشرط السادس أن يكون الخف طاهرا، فلو كان الخف نجسا هل يجوز المسح عليه؟ لا يجوز المسح عليه، سواء كان نجاسته عينية أو حكمية. وحكمية يستثنون مسألة فيها، لكن الأصل أن تقول أن الأصل أنه يشترط أن يكون إيش؟ أن يكون طاهرا. مثلا إنسان لبس خف من جلد خنزير أو من جلد ميتة لم يدبغ أو دبغ على المذهب، حتى على المذهب عندنا إذا دبغ لا يجوز استعماله إلا في اليابسات فقط، الأصل أنه نجس، النجاسة باقية فيه، لكن الصحيح أن مأكول اللحم إذا دبغ وكان ميتة بطبيعة الحال أنه إذا دبغ الجلد فإنه يجوز استخدامه، على ما بينا في لقاءات سابقة. إذن النجاسة العينية لا يجوز على الصحيح أن يمسح عليها، كأن يلبس جلد ميتة لم يدبغ، أو يلبس جلد خنزير أو جلد كلب مثلا أو جلد سباع، فإنها نجسة نجاسة عينية فلا يجوز أن يمسح على الخف. إذن هذا الشرط السادس أن يكون طاهرا. يشترطون شرطا سابعا كذلك وهو أن يكون مباحا، أن يكون نعم شرطا سابعا هو أن يكون مباحا، ويقصدون بأن يكون مباحا أي أن لا يكون محرما، وهذا على المذهب في أن المحرم لا يجوز أن يترخص لأجله، مثل إذا كان مسروق أو كان مغصوب. نعم، والصحيح أنه يجوز أن يمسح عليه. عاد الشروط كتبتها مجملة، يكون صفيقا، نعم، يثبت بنفسه وألا يجاوز مدة المسح، وأن يكون في الطهارة الصغرى، وأن يلبس الخفين على طهارة، وأن يكون الخف طاهرا، وأن يكون مباحا. نعم نعم أكمل. قال رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس. ويجوز المسح على العمامة، العمامة هي ما يلبسه الرجل فوق رأسه مما يلف ويكون له ويكون لفائف. وعلة المسح ها هنا المشقة في نزعه، المشقة في نزعها. وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته والعمامة، وثبت في حديث بلال أنه مسح على العمامة صلى الله عليه وسلم. فالمسح على العمامة له صفتان: الصفة الأولى أن يمسح على الناصية أولا، هكذا يخرج مقدم شعره ويمسح على الناصية ثم يكمل على العمامة. والصفة الثانية أن يمسح على العمامة بالكامل، وكلاهما جائز، كلا الصفتين جائز، سواء مسح على ناصيته هذه سنة أو لم يمسح على ناصيته واكتفى بالمسح على الإمام هذه سنة. المذهب عندنا اشترطوا عدة شروط: الشرط الأول أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. العمامة المحنكة هي التي يزدل طرفها تحت لحيه، يزدل طرفها، يدخل من تحت اللحي ويرجع للجهة الثانية، هذه محنكة يعني تحت حنكه. والصفة الثانية أن تكون ذات ذؤابة، ذات ذؤابة اللي هو ما يزدل بين الكتفين من الخلف، ما يزدل بين الكتفين طرف العمامة الذي يزدل بين الكتفين. وعللوا ذلك بأن في هذا مخالفة لعمائم أهل الكتاب، فلو كانت عمامة صماء ليست محنكة ولا ذات ذؤابة لا يجوز المسح عليها لأنها محرمة. وخالف الجمهور في هذا الأمر ورأوا أنه يجوز المسح على العمامة التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، وهذا صحيح، هذا هو الصحيح أنه يجوز المسح عليها. الشرط الثاني عندهم أن تكون العمامة ساترة لغالب الرأس، ونحن نقول أن العمامة أصلا ما تسمى عمامة إلا إذا كانت ساترة لغالب الرأس، فهذا الشرط ذكره يعني من باب زيادة الإيضاح فقط. ولا هي إذا ما كانت ساترة لغالب الرأس لا تسمى إيش؟ لا تسمى عمامة، لا تسمى عمامة. وهنا ينبغي أن ننتبه أن المقصود بالعمامة العمامة الاصطلاحية، العمامة إيش؟ الاصطلاحية، العمامة اللغوية لا الاصطلاحية، اللغوية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى عمامة. وأما اصطلاحيا فنحن اصطلحنا في زماننا نسمي الشماغ هذا أو الغطرة عمامة، لكن هذا التسمية غير صحيحة فلا يجوز المسح عليه. فالمقصود بالعمامة العمامة اللغوية لا الاصطلاحية. لو اصطلح الناس في أي زمان في أي مكان على اسم العمامة لأي شيء غير العمامة اللغوية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز المسح عليه، مثل الطاقية لو اصطلحوا أنها عمامة، أو الشماغ هذا مثلا في زمان اصطلحنا أنه عمامة، ما يجوز المسح عليه. نعم. الشرط الثالث أن يلبسها على طهارة. على المذهب عندنا الشرط الثالث أن يلبسها على طهارة، فيجب لكي يمسح أو يجوز المسح على العمامة أن يلبس العمامة على طهارة، يلبسها على طهارة. وهذا الشرط كذلك صحيح أنه غير مشترط، أنه جاء الاشتراط في المسح على الخفين ولم يأتي في المسح على العمامة مع قيام الداعي، مع قيام الداعي أنهم يمسحون على العمامة ويلبسون العمامة والعمامة عندهم كثيرة، ولم يأتي اشتراط من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يلبسها على طهارة. صحيح أنه لا يلزم، لا يلزم، فلو أنه لبس العمامة على غير طهارة يجوز أن يمسح عليه. نعم، عكس الخف، الخف جاء الاشتراط به، وهنا قام الداعي والقياس ضعيف ما له وجه، الدليل أن العمامة غير الخف، أن الخف مؤقت بوقت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلايالٍ، أما العمامة ما لها وقت. فلو أن المقيم جلس يومين ثلاثة أيام بالعمامة يمسح عليها يجوز ذلك، يجوز لا حرج. نعم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. نعم، أن يلبسه على طهارة كاملة. لفظ كاملة هنا له فوائد عنده، يعني مثلا لو أن الإنسان كان يتوضأ فغسل رجلا ثم لبس الخف ثم غسل الرجل الثانية ولبس الخف، قالوا هذه الطهارة غير صحيحة، بمعنى أنه ما يجوز يمسح عليها. ليش؟ قالوا لأنها طهارة غير كاملة، ما اكتملت، لابد أن تكتمل الطهارة بغسل الرجلين ثم يلبس الخفين بعد ذلك. هذا من فوائد كلمة كاملة ها هنا، والصحيح أنه أن أن أنه صحيح ولا يشترط. نعم. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة. ويجوز المسح على الجبيرة، الجبيرة هي التي تكون بسبب الكسر أو الشج أو المرض حتى، لكن الأصل فيها، الأصل في الجبيرة أن تكون بسبب الكسر، الأصل في الجبيرة أن تكون بسبب الكسر، قد يكون كسرا قد يكون شجا قد يكون مرضا، مثل التهاب الآن في زمان التهاب المفاصل، هذا مرض ما في كسر ولا شج، فهي ما يلف، ما تلف على العضو الواجب غسله، يعني تعريفها الصلاحا ما تلف على العضو الواجب غسله من كسر أو شج أو مرض، هذه تسمى جبيرة. هذه الجبيرة ماذا نفعل عند حضور الطهارة، سواء كانت طهارة صغرى بالوضوء أو طهارة كبرى بالاغتسال؟ نعم. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة. يجوز المسح على الجبيرة، إذن الحكم أنه يجوز المسح على الجبيرة، واستدلوا بحديث صاحب الشج المشهور أن رجلا شج ثم احتلم فسأل أصحابه فأفتوه أنه يجب عليه أن يغتسل فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، إنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على رأسه عصابة وأن يمسح عليه. هذا الحديث ضعيف لا يصح هذا الحديث، وإن كان الفقهاء يستدلون به ويذكرونه كثيرا في هذا الباب، إلا أنه ضعيف لا يصح. استدلوا كذلك بأن علي رضي الله تعالى عنه قد انكسرت إحدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبيرة، وهذا كذلك ضعيف لا يصح. كل حديث المسح على الجبيرة لا يصح شيء منها على الصحيح، إلا أثر واحد فقط عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مسح على جبيرة كانت في ساقه، وهذا حسن على الصحيح، وإلا فكل ما ورد في المسح على الجبيرة من آثار أحاديث ضعيف لا يصح. نعم. ولذلك تجد الخلاف، يعني بعض الطلاب ما يفهم ليش العلماء اختلفوا في المسح على الجبيرة مع أنه في أحاديث، بعض العلماء يرى أنه ما يمسح، بعضهم يرى أنه يمسح على المذهب ومذهب الجمهور، وبعضهم يرى أنه ما يمسح لكنه يتيمم، وبعضهم يرى أنه لا يمسح ولا يتيمم يسقط الجميع. نعم. وبعضهم يرى أنه يمسح ويتيمم، يعني أربعة أقوال في المسألة، والصحيح أنه يجوز المسح لأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قياسا على المسح الخفين، القياس له وجهه. نعم. وهو الحاجة، وهو الحاجة في عدم النزع. نعم. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، يعني هذا كأنهم يقولون إذا تعدى بشدها موضع الحاجة فإنه لا يجوز المسح عليها، هذا صحيح إن كان يمكن نزعه، إن كان يمكن إيش نزعه، لأن ما جاز للضرورة قدر بقدرها القاعدة، لكن إذا ما كان يستطيع أن ينزعها مثل الجبس مثلا في زماننا إذا صنع له جبس، أو جبيرة مثلا من غير الجبس لكنه إذا نزعها ممكن يتلف العضو، فهنا نقول يمسح عليها، يمسح عليها للضرورة. نعم. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، إلى أن يحلها، يعني أفادنا بهذا أن الجبيرة تخالف المسح على الخفين في المدة، فالمسح على الخفين مؤقت بوقت وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن المسافر، أما الجبيرة فغير مؤقتة، إنما العبرة فيها الحاجة، مدى وجدت الحاجة مسح عليها، فإذا زالت الحاجة وجب نزعها وغسل المكان المحل المفروض غسله، وهذا صحيح. ولذلك فإن الجبيرة تخالف الخفين في عدة أحكام. الحكم الأول المدة، الخفين الخفان لهما مدة والجبيرة لا مدة لها. الثاني في اشتراط إدخالها على طهارة، فإن الخفين يجب حتى يجوز المسح عليهما يدخلهما على طهارة، فلو أن إنسانا لبس الخفين على غير طهارة ثم توضأ نقول له يجب عليك أن تخلعهما وتغسل إيش؟ وتغسل قدميك. الحكم أما الجبيرة فإنه لا يشترط أن يدخلهما على طهارة، لا يشترط أن يدخلها على طهارة. الحكم الثالث في أن الخفين المسح فيهما من الحدث الأصغر فقط، أما الجبيرة فإنه يمسح عليها من الحدث الأصغر والأكبر. الجبيرة يمسح عليها من الحدث الأصغر والأكبر. الفرق الرابع أن الخفين يمسح على ظاهرهما الأعلى فقط، يمسح على أعلى ظاهر الخف يعني أعلى الخف، وأما الجبيرة فإنه يمسح عليها كلها لأنها بدل الغسل. نعم، مسح الخف، صفة مسح الخف أنه يمسح على ظاهره مسحة واحدة، هكذا يمسح على الظاهر مسحة واحدة فقط. هل يجوز أن يمسح عليهما جميعا باليدين وإلا يمسح اليمين ثم اليسار بعدهم؟ كلاهما له وجه، يعني هذا قال به العلماء وهذا قال به العلماء، وكل القولين له وجه. وإن كان ظاهر حديث المغيرة أنه قال فمسح عليهما أن المسح كان على الاثنين جميعا، ظاهر الحديث أن المسح كان على الاثنين جميعا، لكن إن بدأ باليمين كفعله في الوضوء، والعموم حديث من عائشة الذي سيأتينا بعد قليل يعجبه التيام صلى الله عليه وسلم، فهذا له وجه، له وجه. فلو فعل هذا له وجه واجتهاده، ولو فعل هذا له وجهه واجتهاده. نعم، ما في مشكلة، في مشكلة. أما الجبيرة فإنه يمسح عليها كله. أعد الفروق، أعد الفروق. ويجوز المسح على الجبيرة، لا الفروق اللي فهمتها أنا، المدة، المدة نعم، واشتراط إدخالهما على الطهارة نعم، والخفين يمسح في الحدث الأصغر فقط نعم، أما الجبيرة في الحدثين نعم، والخف يمسح أعلاه فقط والجبيرة يمسح عليها كلها نعم. طيب، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة، والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي في الأحكام الماضية ذكرها، أحكام الخفين وأحكام العمامة وأحكام الجبيرة. هو سيستثني الآن العمامة، لأن المرأة ما تلبس العمامة، المرأة لا تلبس، وإذا لبست تصبح في حقها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، صلى الله عليه وسلم، فتكون في حقها محرم ولا يجوز لها أن تمسح على محرم على المرأة. نعم، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، ها؟ إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. نعم، وهل تمسح على الخمار أو لا؟ للمرأة ما تلبس عمامة لكنها تلبس خمار، والخمار هو الذي تلفه على رأسها تحت ذقنها، تحت الذقن الحنك وأعلى الرأس، فهل تمسح عليه أو لا تمسح عليه؟ فيه خلاف. المذهب عندنا أنهم يقيسونه على العمامة ويقولون يجوز أن تمسح المرأة على الخمار قياسا، وأكثر العلماء لأنه لا يجوز لأنه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أثر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها مسحت على الخمار، ولأجل هذا الله أعلم أنه يجوز المسح على الخمار. نعم، إن احتاجت المرأة أن تمسح على الخمار فلها ذلك. باب نواقض الوضوء. لا يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، أي البداء باليمين. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في قولها يعجبه التيمم، أي البداء في اليمين، البداء باليمين. نعم. في تنعله، أي في لبس النعل، فيدخل القدم اليمنى قبل اليسرى. والمسألة الثانية في قولها في ترجله، فيبدأ في تمشيط شعره بالشق الأيمن ثم الأيسر. وفي طهوره، والطهور يشمل الوضوء ويشمل الغسل. ففي الوضوء يبدأ بالميامن، فيغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، والرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. وفي الغسل كذلك، فإنه يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. وفي شأنه كله، المسألة الرابعة في قولها في شأنه كله، هذا عام مخصوص. والمقصود به في شأنه كله من الطيبات أو مما لم يأتي فيه الاستثناء. فقد جاء الاستثناء في مواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يتخذ اليمين فيها ولا يبدأ باليمين فيها، مثل دخول الخلاء، أو مثل الاستطابة في الخلاء من الغائط أو من البول، فلا تستخدم اليمين. نعم. ومثل نزع النعل، يبدأ باليسار ثم باليمين، فيجعل اليمين في الأخير. فإذا هذا اللفظ في قولها رضي الله تعالى عنه في شأنه كله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، هو عام مخصوص، يستثنى منه ما جاء الدليل باستثنائه، يستثنى منه ما جاء الدليل باستثنائه. وإلا فهذا أصل وقاعدة كبيرة وعظيمة جدا، أن اليمين الأصل أن يبدأ بها في كل الطيبات. نعم نعم نعم. في لبس نعم نعم يقاس على النعل. نعم. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثل الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يقول رحمه الله عن نعيم المجمر: سمي بذلك لأنه كان يطيب المسجد ويحرص على ذلك، يطيبه ويحرص على ذلك. وكانت العرب تطلق على التطيب بالبخور الجمر، تطلق عليه لفظ الجمر، كانوا يقولون مجمر وتجمر ومجامر ومجمر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين، يدعون يعني يكونون، يعني هذا حالهم، يكونون وهذه حالهم، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يدعون. غرا، الغرة البياض الذي يكون في جبين الفرس. محجلين، التحجيل هو البياض الذي يكون في قوائم الفرس، اليدين والرجلين. نعم. والمقصود أن هذه المواطن هي مواطن الوضوء في الجبهة وفي اليدين والرجلين، تكون مضيئة، نسأل الله من فضله، تكون مضيئة فيها نور، مضيئة وفيها نور، وهذا فضل من الله عز وجل لهذه الأمة. نعم. غرا محجلين من آثار الوضوء، أي أن هذه الغرة التي تكون في الجبهة وهي كناية عن الوجه أو تكون في اليدين والرجلين سببها هو الوضوء، سببها هو الوضوء من آثار الوضوء. نعم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته إيش؟ فليفعل. هذه العبارة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، أولا في ثبوتها، وثانيا في العمل بمقتضاها. أما في الثبوت فإن أكثر أهل العلم من المحدثين يرون أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول لا يمكن أن تكون هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغرة لا تطال، الغرة تكون في الجبين، فين يطيلها؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. التحجيل ممكن لأنه يزيد في اليدين حتى يدخل في العضد، وفي القدمين حتى يدخل في الساق، فيمكن أن يطيل، لكن في الغرة فين يزيد؟ ما في، يدخل في الشعر، إذن خرج عن الجبين، واضح؟ خرج عن الجبين ودخل في الرأس في الشعر. لذلك الشيخ الإسلام يقول لا يمكن أن تكون هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعلا صحيح. نعيم المجمل روى عنه هذا الحديث 10 أنفس كلهم يرويها بغير الزيادة إلا واحد يروي هذه الزيادة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، في رواية تحجيله فليفعل. فلذلك الصحيح أن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وينبني عليها تكملة الحديث في الزيادة. أعد القراءة تكملة الحديث. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ، رأيت اللي هو نعيم، نعيم نعم، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم يديه. لاحظ الآن في الوجه ما رفع للرأس، ما زاد للرأس، لماذا؟ لأن الرأس فرضه المسح ما هو فرضه الغسل، لذلك لا يمكن أن يزيد فيه في الغرة. لكنه لما غسل اليدين هنا زاد حتى وصل إلى فين؟ رفع المنكبين. نعم. حتى كاد يبلغ المنكبين. نعم. ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. إلى الساقين، وفي رواية إلى أنصاف ساقين. نعم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذا على الصحيح من فهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولذلك مما يؤيد هذا لم ينقل أبدا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقالها أكثر من 10 من الصحابة رضي الله عنه، لم ينقل أبدا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد في محل الغسل، ما نقل لا في اليدين ولا في الرجلين، لا في اليدين ولا في الرجلين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر. وذلك حتى العلماء اختلفوا هل المرفقين يدخلان في الغسل ولا لا، لأنه أكثر الحديث أكثر الأحاديث أنه غسل يديه. في بعض الروايات اللي ذكرناها في اللقاء السابق أدار الماء على مرفقين، ولا أكثر الأحاديث غسل يديه صلى الله عليه وسلم، واليد تنتهي إلى المرفق، هل يدخل المرفق ولا ما يرفق؟ ما يدخل على ما ذكرناه من خلال في اللقاء السابق. وكذلك الرجلين يغسل صلى الله عليه وسلم الرجلين إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، ما جاء في الآية في نص الآية. نعم. ولذلك كل الناقلين لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد. يؤيد هذا الحديث الآخر تبلغ الحلية من المؤمنين ما يبلغ الوضوء، والحلية ما تكون في المنكب، الحلية ما تكون في المنكب. المرأة الآن لما تتحلى فين تتحلى؟ في اليد، في الساعد، أو في القدم بالخلخال في أسفل القدم، لكن ما يمكن أبدا تصل إلى نصف الساق ولا تصل إلى المنكب، واضح؟ نعم. ويكفي في ذلك صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا هو، هذا يؤيد أنه لا يزيد، هذا يؤيد، هذا الحديث يؤيد إلا أنه لا يزيد. نعم. باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم، يقول رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، ودخول الخلاء لقضاء الحاجة له حالتان: إما أن يقضيها في خلاء يعني في فضاء، فهنا له أن يذكر الله في مكان قضاء الحاجة قبل أن يقضيها، يعني قبل أن ينزل لقضائها، لأنه ليس مكانا يمنع فيه ذكر الله. وأما إذا كان مكانا مهيئا لقضاء الحاجة كما في زماننا ما نسميه بالحمامات، وقديما كانوا يسمونها بالكنف أو بالحش، فإنه قد وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله متى يقول الذكر، والصحيح أنه قبل الدخول، قبل الدخول احتراما لهذا المكان أن يذكر الله تعالى فيه. ولذلك يكون معنى الحديث إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء. وعلى الحالة الأولى يكون معنى الحديث على ظاهره، إذا دخل الخلاء يعني وصل إلى مكان قضاء الحاجة. والحالة الثانية إذا أراد الدخول، فهنا نعتبر كل حالة بحسبها، كل حالة بحسبها. نعم، وتكلمنا عن الذكر هذا قبل ذلك: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بالسكون أشمل، لأنه يكون معنى الخبث الأشياء الضارة النفوس الشريرة، والخبائث النفوس الشريرة اللي هي ذكران الشياطين وإناثها. وأما برواية الضم الخبث والخبائث، الخبث بالضم ذكران الجن، والخبائث معناها إناث الشياطين. فالمعنى الأول بالسكون أشمل، بالسكون أشمل. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في البداية باب الاستطابة، باب الاستطابة، الاستطابة مأخوذة من التطيب، مأخوذة من التطيب، وهذا فيه تأدب من العلماء رحمهم الله، أي في هذا الموطن يذكرون الأحاديث المتعلقة بالتطيب الذي يكون بعد قضاء الحاجة، كيف تقضى الحاجة، وما هي آداب قضاء الحاجة، وكيف يتطهر من قضاء الحاجة، وماذا يقول قبل دخول، وماذا يقول بعد الخروج، كل هذه الأحكام يذكرها في هذا الباب، من باب التأدب ذكر هذا اللفظ. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. والغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. نعم. حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه فيه بيان حكم عدم جواز استقبال القبلة والاستدبارها عند قضاء الحاجة، لا في البول ولا في الغائط، لا في البول ولا في الغائط. وفي قوله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، في لفظ شرقوا أو غربوا، هذا المعنى لمن كان في المدينة أو مثلها في اتجاه القبلة، يعني من كان شمال القبلة أو جنوب القبلة، من كان شمال القبلة أو جنوب القبلة فإنه يشرق أو يغرب، لأنه سيبتعد عن الاستقبال والاستدبار. لكنه من كان شرق القبلة أو غرب القبلة، إذا قلنا له شرق أو غرب معناها سيستقبل أو يستدبر. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، لمن كان في المدينة أو مثلها من حيث الاتجاه إلى القبلة إلى مكة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان شمالها أو جنوبها، شمالها أو جنوبها، لا مو شرط على المسافر، شمالها أو جنوبها حتى لو بعيد، شمالها أو جنوبها، خذ اللفظ على عمومه. لكن إذا كان شرقها أو غربها، إذا شرق أو غرب سيستقبل أو يستدبر، فهنا نقول له: لا، اتجه للشمال أو للجنب، اتجه للشمال أو للجنوب فهنا لا بد من اعتبار الحالة. هذه المسألة تكلمنا عنها سابقا وذكرنا خلاف العلماء رحمه الله تعالى فيها، وذكرنا أن المذهب عندنا أنه لا يجوز استقبال والاستدبار حال الفضاء ويجوز حال البنيان، وقلنا أن الراجح العلم عند الله تعالى أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار لا في الفضاء ولا في البنيان إلا حالة واحدة فقط، وهي الاستدبار في البنيان للحديث التالي. اقرأ الحديث التالي. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم، هذا الحديث يدل على أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان، وقلنا إن هذا موطن خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى، هل هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يجوز يدل على الجواز، جواز الاستقبال والاستدبار، أو أنه يدل على جواز الاستدبار دون الاستقبال. تكلمنا عن هذا وقلنا الراجح أن ما جاء في الشريعة على حكم محكم فإنه يبقى عليه، فإن جاء استثناء لبعض أجزائه فإنا نبقى على المستثنى هذا ولا نزيد، نبقى على المستثنى ولا نزيد. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. لا يكفي، في أسئلة؟ أثابكم الله. هذا سائل يقول: كيف أكون متدبرا ومتأملا للقرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام كلام الله، وكلام الله له مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، ينبغي لهم أن يستشعروا هذه المكانة عند قراءته. إذا استشعر المسلم أنه يقرأ كلام الله فإن هذا يعينه على التدبر وحسن التأمل وحسن المناجاة والاتعاظ، ويعينه كذلك على حسن الفهم. المشكلة أن أكثر من يقرأ القرآن يهده هدا كهد الشعر، نسأل الله السلامة. لذلك تجد كثير من الناس حريص على أنه يقرأ أكثر شيء ممكن، بينما المقصود من القرآن التدبر والتأمل والاتعاظ والاعتبار. حتى في الصلاة تجد كثير من الأئمة لما يقرأ القرآن لا تستشعر عظمة هذه القراءة ولا عظمة ما يقرأ، ولا تستشعر المعاني، ولا تتعظ ولا تتدبر ولا تتأمل. لماذا؟ لأنه كثير من الأئمة يحرص على أن يقرأ حتى ينتهي من الصلاة، ما يحرص أنه يقرأ في صلاته لأجل أن يتعظ ويتدبر ويتأمل وينتفع وينفع بهذه القراءة. وهذا القرآن أيها الإخوة الكرام كما سماه الله عز وجل عزيز، وإنه لكتاب عزيز. من عزته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، هذا من عزة القرآن، لأن القرآن أنت تحتاج إليه وما يحتاج إليك إذا ما كنت مداوم على قراءته ومراجعته وتدبره وتأمله، يذهب عنك لأنه عزيز. ولذلك القرآن في آخر الزمان يرفع، يرفع لماذا؟ إذا تركه الناس هجروه، لا يقرؤونه ولا يعملون به، لأنه عزيز يرفع الله سبحانه وتعالى. لذلك المسلم ينبغي له أول وأعظم ما يعين على التدبر أن يستشعر عظمة القرآن في نفسه. إذا استشعر عظمة القرآن في نفسه وأنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكلام له مكان في نفسه وفي نفوس المسلمين، هو الهادي وهو المرشد وهو الصراط المستقيم الذي يدله على هذا الصراط السوي المستقيم بإذن ربه، هنا يعينه على التدبر والتأمل. ما إذا كان غرضه أن يقرأ لينتهي من الصلاة ويقرأ حتى يقرأ أكبر قدر ممكن، هنا تأتي الإشكالية ولا يعان على التدبر والتأمل. ذلك وصيتي أيها الإخوة الكرام لنفسي أولا ولكم جميعا، أن نعظم القرآن في قلوبنا إذا أردنا فعلا أن نستفيد منه تدبرا وتأملا وفهما. فالتعظيم التعظيم، إذا أردت أن تتدبر وتحسن التدبر والتأمل والفهم والاتعاظ عظم كلام الله، نسأل الله من فضله. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يصح المسح على القبعة التي تلبس في الشتاء على الرأس؟ هل يشق نزعها؟ إذا كان يشق نزعها فالمذهب عندنا لهم وجه في جواز المسح عليها. إذا كان يشق نزعها في أماكن جدا ما فيها شتاء، لكن نتكلم على أماكن اللي فيها شتاء يعني فيها برد شديد، نعم قد يلبسون قبعات يشق نزعها. أما إذا كان ما يشق نزعها مثل العمامة فإن الأصل أن يمسح على الرأس. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يسن تطيب السواك بالعطور الحالية؟ بيش؟ هل يسن تطيب السواك بالعطور الحالية؟ لا، ما يسن، لا يسن. هو تطيب السواك المقصود به في الحديث وطيبته، يعني مو أنها طيبته بالطيب، لا، طيبته يعني في مكان، في المكان الذي يستاك به، لما يفسره ما قبله. قالت: فقضمته. قضمته يعني أنها أزالت الجزء السابق الذي كان يستاك به. وطيبته، لأن تعرفون السواك ما يمكن يستاك به إلا إذا أزلت جزءا من الخارج، نعم، وألنته قليلا، ثم بعد ذلك تبدأ تستاك به. وهذا معنى كلمة طيبته، مو طيبته بمعنى أنه جعلت فيه الطيب. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل العمامة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني العلماء اختلفوا رحمه الله، هل لبس العمامة سنة أم أنه من أمور العادات التي كانوا يفعلونها؟ وهذا الصحيح، أنه من أمور العادات التي كانوا يفعلونها. فإذا كانت العمامة معتادة في بلد فإن السنة لبسها، لكن إذا لم تكن معتادة في بلد فلا نقول أن السنة لبسها، بل هي من أمور العادات على الصحيح. نعم. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم سعدا كيف يعتم وقال هكذا فاعتم، ويستدل بعض العلماء به على السنة، نقول: لا، هذا لأنه كان من لباسهم فعلمه كيفية الاعتمام على ما كان يعتم النبي صلى الله عليه وسلم، وخص صعدا لأنه من أخواله أقاربه. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يجوز المسح على الجزمة أكرمكم الله؟ إذا كانت ساترة للمحل المفروض غسله، أنا من أول أقول فيه شرط نسيته، هذا هو الشرط، ما ذكرناه صحيح، أن يكون ساترا للمحل المفروض غسله، هذا هو الشرط. نعم، سبحان الله، إذا نسيت شيء يشوش عليه الدرس كله. أن يكون ساترا للمحل المفروض غسله، ما ذكرناه في مسح الخفين، هذا الشرط، أن يكون ساترا للمحل المفروض غسله. فإذا كان ما يسمى في زماننا بالجزمة ساترا للمحل المفروض غسله، بمعنى أنها تكون فوق الكعبين ومغطية لوجه القدم، فإنه يجوز المسح عليها. أما إذا كانت لا، مثل أغلب الجزم الموجودة الآن تكون تحت الكعبين ولا تغطي وجه القدم، فإنه لا يجوز أن يمسح عليها. نعم. إذا كان لابس الشراب تحتها، إذا مغطي يجوز يمسح. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.